آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: ويزكى بالبناء للمفعول دين كثمن مبيع وقرض على مليء أو غيره، وغصب ونحوه كمسروق وموروث مجهول إذا قبض ذلك أو أبرئ منه لما مضى أو أبرأ منه لما مضى. روي عن علي: فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ذلك، لأنه لا يقدر على قبضه والانتفاع به، سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا. ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة عليه كالقبض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الزكاة، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض أحكام الزكاة، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا أنه إذا كان للإنسان دين عند غيره فإن الزكاة تجب فيه، لكنه لا يجب عليه أن يخرجها إلا إذا قبضها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على عدة أقوال، سواء كان الدين على ملي يعني عند غني، أو كان على معسر يعني عند معسر، أو كان المال أيضا في حكم الدين كالمغصوب والموروث الذي لم يقبض ونحو ذلك من هذه الأموال التي هي حق لصاحبها لكنها ليست تحت يده يتصرف فيها، فهذه الزكاة تجب فيها لأنها ملكه، لكنه لا يجب عليه الإخراج إذا حال عليها الحول إلا إذا قبضها يخرجها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على عدة أقوال، فمنهم من يقول إن الزكاة تجب فيها كما ذكره المصنف، ومنهم من يقول إن الزكاة لا تجب فيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول، ومنهم من يقول إن الزكاة تجب فيها إذا قبضها لعام واحد فقط، ومنهم من يقول إن الزكاة تجب فيها كما ذكره المصنف لجميع ما مضى من السنوات. فخلاصة هذه الأقوال أن القول الأول أن الزكاة تجب فيها لما مضى من السنوات، سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، إذا قبضها أو قبض شيئا منها أخرج زكاته لما مضى من السنوات. القول الثاني أن الزكاة إنما يجب عليه أن يخرج لعام واحد فقط، لأن هذه ما دام أنها ليست تحت تصرفه ويستطيع أن ينميها فإنه لا يجب عليه إلا أن يخرج زكاة عام واحد. قول الثالث أنه لا زكاة فيها، وإنما إذا قبضها يبتدي حولا جديدا. قال: هذه وإن كانت ملكا له، لكنها لما لم تكن في يده وتحت تصرفه ولم يكن قادرا على إنمائها وزيادتها بالبيع والشراء فيها ونحو ذلك، فإنه يبتدي حولا جديدا إذا ملكها. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا القول أو الذي قبله أنه إنما يخرجها لعام واحد هو أقرب الأقوال هي أدلة الشرع العامة. قال: لأن الإنسان لا يكلف أن يخرج زكاة مال ليس تحت يده ولا يستطيع أن ينميها ويخرج عما مضى من السنوات. فقد اختار سماحة العلامة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقا أنه يخرجها لعام واحد، وقال إن هذا أحوط وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، سواء كان هذا الدين على مليء أو على معسر، سواء كان الدين على مرين أو على معسر. وبعض العلماء يفرقون بين المرين وبين المعسر، قالوا للمني الأفضل أن يخرج إذا حال عليه الحر إلا مقبض، لكن لا يجب عليه الإخراج إلا إذا قبض. قال أما المعسر فلا حتى يقبضها، احتمال أنه لا يقبضها، أنه لا يقبضها. نعم. فلذلك قال المصنف: ويزكى في البناء المفقود دين كثمن مبيع وقرض على ملي باع على إنسان شيئا ولم يوفه حقه، وقرض أقرض إنسان مثلا 10,000 ولم يوفيها هي إلى الآن، هذه ملك له مال، لكنه لما لم يكن تحت يده لا يجب الآن حتى يقبضه أو يقبض بعضه، فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى على كلام المصنف، وإن قبض بعضه أخرج زكاة ما قدر منه. قال أو غيره. وقصب ونحو أيضا في حكم الدين، القصب المقصوب والمسروق والمروق المجهول الذي إلى الآن لم يقبض، إذا قبض ذلك يعني أنه يخرج زكاة هذه الأموال إذا قبضها لما مضى من السنوات، وقد عرفتم الأقوال الأخرى في هذه المسألة. قال أبرأ منه، يقول إذا أبرأ من عليه الدين قال أنت فعل، فكأنه قبض حقه، كأنه قبض حقه، فلذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة، فصحة العبارة وأبرأ منه يعني من عليه لما مضى. روي هذا عن علي وابن عمر وعائشة، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. قال فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ذلك، لأنه لا يقدر على قبضه والانتفاع به، والاحتمال عدم والاحتمال أن لا يقبضه أصلا، فلذلك لا يجب على أن يخرج زكاته حتى يقبضه. قال سواء قصد من بقائه الفرار من الزكاة أو لا، فلا فرق، لأن الزكاة لازمة له. قال ولو قبض دون نصاب زكاة، مثلا عليه له دين عند شخص 10,000، إذا أعطى مثلا 1,000 يزكي هذا مقدم هذا العلم عما مضى من السنوات، قال له 2 سنين أقول زكي مضى 2 سنين، فمثلا 10,000 عشرها 1,000 ربع العشر فيها كم ربع العشر؟ 25 بارك الله فيك 250، فيخرج 500 ريال زكاة سنتين، كمان 500 زكاة 1,000، نعم، 10,000 زكاتها 250، فلو قبض 1,000 يعني إذا قبضها كلها يزكيها عن 2 سنين 500، واضح؟ صورتم؟ وإذا أعطاه فقط 1,000 فالألف زكاته 25 يزكي مقدار 2 سنين 50 ريال، واضح؟ قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين، ويقول كذلك لو كان عنده دون نصاب والباقي دين عليه. تقدم بالأمس الإشارة إلى أن أقل نصاب في الذهب 20 مثقال، أليس كذلك؟ فيقول مثلا لو كان عنده بيده 10 مثاقيل والعشرة الأخرى دين عند شخص، يخرج الآن زكاة العشرة التي في يده وإن كانت دون النصاب، والعشرة الباقية التي هي دين إذا قبضها ممن هي عنده أخرج زكاتها. هذا ما نقل المصنف. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة عليك القبض. يقول لو أحال شخص عليه، إنسان جاء يطلبه مثلا 1,000 ريال، قال أنا لي حق عند فلان، اذهب إليه وخذ 1,000، الألفك هذه عندك من فلان، أنا أحدك عليه. فإذا أحال شخص وقبل الحوالة كأنه قبض حقه، يجب عليه الآن أن يخرج الزكاة. ولا زكاة واجبة في مال من عليه دين ينقص النصاب. نعم. ثم يبين المصنف أن من عليه دين ينقص النصاب فإنه لا زكاة عليه، عليه دين للآخرين. في الأول المسألة الأولى له دين عند الآخرين، وتقدم أنه يجب عليه أن يزكي هذه الأموال التي له عند الغير إذا قبضها يزكيها لما مضى من السنوات أو يزكيها لعام واحد خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة بعكس الأولى، هو عليه دين لغيره، فيقول المصنف إذا كان عليه دين لغيره فإن مقدار هذا الدين لا زكاة فيه. فمثلا إنسان عنده 20 مثقالا من الذهب، 20 مثقالا من الذهب، 10 منها دين لزيد من الناس والعشرة من كله، هل يقال عليه زكاة؟ هل تجب عليه زكاة؟ هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن في الحقيقة لا يملك إلا 10 مثاقيل، العشرة الأخرى ليست ملكا لها الغير، يجب عليه أن يسلمها الغير. فلذلك قال إذا كان يملك مالا وبقيه دين وما يملكه دون النصاب فإنه لا زكاة عليه. وأما إن كان لا، الباقي الذي عنده يبلغ نصابا كما لو كان عنده مثلا 100 مثقال، مثلا عنده 10,000 ريال، 5,000 ريال دين لزيد من الناس و5 من كله، وتجب عليه الزكاة في 5,000 التي من كله. وأما ما زاد عن ذلك فهذه لا زكاة فيها، لأن في الحقيقة هذا المال ليس مال، ليس هو مال له، إنما هو مال لغيره من الناس، فلذلك لا زكاة فيه. ويستدلون على ذلك بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي في سننه، والحديث صححه جمع من أهل العلم حيث ذكر هذا إن الباني في رواه القديم وصححه. أخذ العلماء رحمه من هذا أن من عليه دين فإنه لا زكاة عليه. قالوا إن عثمان رضي الله عنه قال هذا القول بمحضر من الصحابة رضي الله عنه ولم يخالف أحد، فكان كالإجماع. وعلى كل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الأولى وهذا هو الأحوط، لكن هذا هو المشهور من أقوال أهل العلم. وأما الأحوط كما اختار بعض أهل العلم لأنه يزكي، لما دام هذا المال تحت يده وتحت تصرفه، وإن كان هو دين وغير، لكن ما دام أنه تحت يده وتصرفه وقابل للنماء بيده فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. قالوا واستدلوا بنفس هذا الحديث، لكن وجه الدلالة تختلف. استدلوا قالوا إن قول عثمان رضي الله عنه هنا هذا شهر زكاته فمن كان عليه دين فليؤدي، قال عثمان رضي الله عنه يأمرهم أن يخرجوا قبل أن يحل الحول. ما معنى ذلك؟ أن من حل عليه الحول وهو لم يخرج هذا الدين فإن الزكاة تجب فيه، فإن الزكاة تجب فيه، لأن هذا المال وإن كان هو في الحقيقة ملك للغير لكنه ما دام أنه تحت يده وتحت تصرفه وهو ينميه ويعمل فيه ويزيد عنده فيجب عليه أن يخرج زكاة. هذا القول الثاني أحوط، لكن القول الأول هو قول جمهور أهل العلم وهو الأشهر عند أهل العلم، وهو الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا الزمن وفي غيره، والعلم عند الله. فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره. فيقول المصنف إن الدين يمنع من الزكاة في مال الإنسان، سواء كان هذا الدين من جنس المال الباقي الذي ليس فيه دين عنده أو كان من جنس آخر، لأن الأموال الزكوية كما تقدم على أنواع من الذهب فضة وبهيمة الأنعام خارج من الأرض وعروض تجارة، هذه منها أموال باطنة وأموال ظاهرة، يقسمها الفقهاء إلى قسمين، قسم يسمونها الأموال الظاهرة التي كل يراها وهي بهيمة الأنعام المواشي والزروع والثمار، هذه تسمى أموال ظاهرة لأن الناس يرونها، كل يراها مهر. وهناك لا، أموال باطنة وهي زكاة النقدين وعروض التجارة، فهذه أموال باطنة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل الدين يسقط الزكاة في مقداره في جميع الأموال، أم أن ذلك خاص بالأموال الباطنة دون الظاهرة؟ المصنف رحمه الله وعلى مذهب الحنابلة قال فإن الدين يمنع من وجوب الزكاة بمقداره من جنس في المال كله، في مال الشخص، سواء كان هذا الدين من جنس المال الذي لا دين فيه أو كان من جنس آخر، فلا فرق في ذلك. ولذلك قال وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، مانع من وجوب الزكاة في قدره. والقول الآخر لا، أن الدين يمنع من الزكاة، يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، واختار هذا القول الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا هو الأرجح من حيث الدليل، أن الدين لا يسقط الزكاة بمقداره في الأموال الظاهرة. والمراد بالظاهرة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والحبوب والثمار. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الذين يجبون الزكاة من الناس ويأخذونها منه، والزكاة تؤخذ من الأموال الظاهرة، يأخذها الإمام من الأموال الظاهرة، زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. قالوا ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء الشباة أن يسألوا الناس هل عليكم دين فيسقطون مقدار هذا الدين من هذه الأموال أم لا. قالوا كذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرسلون الجباة يجبون الزكاة ولا يسألون الناس، فيأخذون منهم زكاة الأموال الظاهرة دون أن يسألوهم هل عليهم ديون فيسقطون مقدارها من هذه الأموال الزكوية. ولعل هذا القول هو الأرجح من حيث الدليل، وإن كان هو على خلاف الراجح من مذهب الحنابلة، والعلم عند الله. ولو كان المال ظاهرا كالمال، قال ولو كان المال ظاهرا، أتى بحرف لو أن دال على قوة الخلاف. ولو كان المال ظاهرا كالمواشي أو كان الدين كفارة ونحوها، يعني نعم، ولو كان الدين كفارة فإنه يسقط الكفارة على كفارة يمين، كفارة طهار ونحو ذلك، أو نذر مطلق قال لله علي شيء وعليه نذر معين ونحو ذلك. هذه مقدار هذه الديون التي عليه سواء كانت لله أو لآدم يسقط مقدارها ولا زكاة فيها. فمثلا عليه مثلا الديون 10,000، مثلا عنده 50,000 الآن بيده، لكن فلان من الناس يطلب 10,000 وعليه مثلا مقدار 100 ريال، هذا نذر، وعليه 100 ريال مقدار كفارة يمين كمثال. هذه الأمور لا زكاة فيها، يخرجها مقدارها لا زكاة فيها، وأما الباقي ففيها زكاة. هذا المراد المصنف. قال كنذر المطلق، النذر المطلق دون لله علي شيء ولم يسمى، هذا كفارته، هذا عليه كفارة يمين كما سيأتي معنا في محله وفي باله. ونحو عليه زكاة، عليه زكاة ماضية من عام الماضي، فما يزكي هذا العام، واضح؟ يزكيها بمقدار الزكاة حقت العام الماضي لا يخرج عنها هذا العام. واضح؟ ونحوها كنذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره. ودين حج، دين حج عليه كفارات، ارتكب محظور محظورات الأحرام، تجاوز الميقات ولم يحرم، هذه فيها كفارات، مقدار الأموال فيها هذه لا زكاة فيها. وغيره لأنه يجب قضاؤه، لأن هذا يجب قضاؤه سواء كان الدين لله أو لآدمه، فما دام أنه يجب قضاؤه وإخراجه فإنه لا زكاة فيه، لأنه في الحقيقة صاحب المال لا يملك هذا المال، وهذا إنما هو ملك لغيره. شبه دين الآدمي، أشبه دين الآدمي، أشبه دين الآدمي، يعني الديون التي لله من زكوات وكفارات ونذور هذه كدين الآدم، لأن الله تعالى النبي عليه السلام يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وفي رواية الله أحق بالوفاء، فالنبي عليه السلام سمى حقوق الله دينا. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. نعم، رواه البخاري صحيح والإمام أحمد. ومتى برئ مسلم فدين الله أحق بالقضاء. ومتى برئ ابتدى حول، يقول ومتى برئ ابتدى حول، إذا برئ من هذه المؤاخذة يبتدئ حولا جديدا. وحول صغار سائمة من وقت ملكه لها كحول كبارها. قال وحول صغار سائمة من وقت ملكه لها كحول كبار، يعني لو ملك من بهيمة الأنعام صغار يبتدي في الحول، ما يقول هذه صغار هذه ما يجوز إخراجها، لا، الزكاة تجب في الصغار كما تجب في الكبار إلا في مسألة. قال لو كانت كلها ترضع اللبن ليست بساهمة فهذه لا زكاة فيها لأنها لا تسمع لا ترى، وسيأتي أيضا أن المعلومة التي يعلفها صاحبها هذه لا زكاة فيها، لكن قد يكون عند بعض الناس الذين عندهم يرعونها في البراري سائمة، لكن قد يجد لكثرة ما عندها قد يكون بعضها صغار ترضع النبات ولا ترعى النبات، هذه لا زكاة فيها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير. 40 شاة شاة هذه تقع على الكبيرة وعلى الصغيرة، شيء كبيرة وشيء الصغيرة لا فرق في ذلك. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوء. لأن الزكاة إنما تجب في السائم، وهذه ليست سائمة ترضع من أماتها. ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول، فمثلا الإنسان عنده 20 دينارا مثقالا ملكها في واحد محرم، نقول الآن هذه جرى فيها حول الزكاة لأنها بلغت النصاب، لكن لما صاب في جماد أخرج منها مثقالا واحدا نقص النصاب، نقول الآن انقطع الحول. لما صار في رمضان ملك مثقالا فتمت 20، يبتدي الآن حولا جديدا وهكذا. لكن يعفى في أثمان وقيمة عرض عن نقص يسير كحبة وحبتين. يشير النقص اليسير في الأثمان الذهب والفضة، النقص اليسير جدا جزء من إثقال وجزء من درهم يسير هذا يعفى عنه، يعني لا يقطع الحول. أو باعه ولو مع خيار، كذلك قيمة عروض تجارة لو نقصت نقصا يسيرا، وعروض تجارة حكم النقدين إذا بلغ قيمة ما عنده من عروض تجارة مقدار الذهب أو الفضة وجب عليه الزكاة. عروض التجارة كما سيأتي معنا إن شاء الله هي التي تعرض للبيع وللشراء من أي الأموال كالأثاث وغير ذلك، أو حتى بهيمة الأنعام إذا قصر بيعها وشراءها ولم تكن سائمة كانت معلومة لكن يجيبها و ويشتري، هذه تكون من عروض التجارة كما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل في بابه إن شاء الله. نعم. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه لا فرارا منها أي الزكاة انقطع الحول لعدم الشرع. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه، يقول لو باعه ما عنده باعه ولو بشرط الخيار انقطع الحول، لأن الإنسان قد يبيع شيئا ولكن يشترط أنه خيار ثلاثة أيام أو مشتري يشتري، لكن في هذه الحالة من حين يبيع الحول انقطع، إذا كان هذا ينقص النصاب، واضح؟ ينقص النصاب. انظر الآن الحول انقطع عنده عروض تجارة يبيعها ويشتري تبلغ مثلا 25 دينار ولا 25 قرض، باع بضاعة عنده مقدارها 7 مثاقيل دنانير ونحو ذلك، هذه نقص النصاب، النسك ذلك صار 18، الآن نقص النصاب أو أهداها حتى يكون بعد أوضح، يعني حتى ما يكون يملك شيئا ولا لا ثمنها ولا عينها. في هذه الحالة الحول ينقطع، في هذه الحالة ينقطع الحول، فإذا ملك ما يبلغ النصاب عندئذ يبتدئ حولا جديدا. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه، أو باعه بغير جنسه، لكن لو باعه من جنسه فلا يؤثر، عنده غنم وباعها بغنم مثلها، هنا جنس واحد، دنانير بدنانير، دراهم بدراهم، عروض بعروض، جنس واحد هنا، واضح؟ أنا أو مثلا في البيع مثلا ينقص النصاب، مثلا باع عنده 20 دينار وباع عروض قيمة 5 دنانير ب4 دنانير، نقص النصاب إلى 19 من حقيقة القيمة، أليس كذلك؟ الآن نقص النصاب، لا زكاة، انقطع الحول. قال ولو كان في زمن الخيار، ولو كان هذه باعها على أنها على أن إيش له الخيار، لا فرارا منها أي الزكاة، ولو مع خيار هذه إشارة للخلاف، لا فرارا من الزكاة، يعني لو احتال في هذا البيع على إسقاط الزكاة فإن الزكاة تجب، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. نعم. انقطع الحول لعدم الشرط ويستأنف حوله، لكن المسائل السابقة إلا يكون فرارا من الزكاة، فإن كان فرارا فإنه عامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة، مثل أن إنسانا طلق امرأته في مرض موته يريد أن يمنعها من الميراث فإنها تلك، فيعامله الشرع بنقيض قصده. نعم. لا في ذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد، يقول لا في الذهب بفضة، يقول لا، نعم الذهب والفضة كالجنس الواحد، لو استبدل ذهب بفضة فضة بذهب ونقم ذلك هذه حكمها كالجنس الواحد، لأن الذهب يقوم مقام الفضة والفضة تقوم مقام الذهب، ولأنه يضم كل واحد منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، والورق النقدي اليوم حكمه حكم الذهب والفضة، وسيد الكلام عليه في محله عند زكاة النقدين، يبين إن شاء الله زكاة كلام أهل العلم في زكاة الورق النقدي وكيف يزكى في باب النقدين إن شاء الله. نعم. ويخرج مما معه عند الوجوب، نعم ويخرج مما معه من الذهب أو فضة عند الوجوب مما عندنا، وعلم منه أنه لو باعه بجنسه 40 شاة بمثلها أو أكثر فإنه يبني على ما انقطع الحول، ما انقطع الحول، وأنه لو قصد الفرار من الزكاة لم تسقط ولو بغير جنسه، فإن ادعى عدم الفرار فإن اتهم بالفرار يلزم بإخراج الزكاة، فإن نفى ذلك قال لم أقصد وكانت التهمة قائمة عليه، لا بد من أن يأتي بقرينة، إن جاء بقرينة تدل على صدقه فإنه يعمل بها. فإن وعلى كل الأمر في هذا راجع إلى نية الله سيجزيه على نيته، والله لا يخفى عليه من أعمال عباده خافية، يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، إنه يعلم جهر من القول ويعلم ما تكتمون، فمن اتقى الله ورقبه وعلم أنه مطلع على سريرته فأبرأ ذمته وخرج من الخلاف في هذه الأمور، أخرج الزكاة حتى لو كان على يدين، أخرج الزكاة احتياطا من بعد ذمته، واعتاق وأخرج أكثر من الواجب احتياطا من ذمته، وليبشر بالخلف العادل من ربه والأجر الوافر يوم القيامة. فإن ادعى عدم الفرار عدم الفرار هو عدم، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة، يعني وهناك قرينة عمل بها وصدق بها أنه لم يصدق الفرار، عمل بها وإلا فقوله، وتجب الزكاة في عين ما تجزئ منه لا منه، وتجب الزكاة في عين ما تجزئ منه لا منه، في عين ما تجزئ منه لا منه، فمثلا لو كان عنده غنم كلها صغار، الصغار ما يجوز إخراجها،